also from the characters of the da'i or du'a is consultation. And this is because the different opinions come together, fewer mistakes occur. من الأمور الهامة جدا في الداعي المشاورة التشاور لما قد يتعرض لنقطة معينة اختلاف الآراء فيها فيسهل بسهولة الخطأ أو الزلل والشورى أمر من أمور الدين اللي مذكورة في القرآن وكانت من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. Number six is always taking the initiatives to enjoin good, forbid evil, and invite others to Allah religion. لابد أن يكون عنده الإقدام الدائم على الدعوة إلى الخير أو المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الله الناس عن الله عز وجل وعن دينه الصحيح بطريقة صحيحة. Continuously working for good deeds. دائما وأبدا يكون عمله من أجل العمل الصالح. And maintaining the work until death. ويستمر على ذلك حتى يلقى ربه جل في علاه.